القهار. هار ايه بس؟ قهار ايه؟ هي القهار ولا القهار؟ قهار. شفت خلاص ازاي؟ نتعود بقى على هاي الشفتين. ق قف تاخد هاي التبويزه. ق ق ه الهاء المشدده، جبت الهاء الساكنه والهاء المتحركه بالفتح في حال ايه؟ في حاله ابتسامه بسيطه قوي، وهذه حاله ترقيق. وبعدين انتقل للالف بتاعها ق ه، وبعد كده الراء مفخمه. يبقى التخليص عندي محتاج ايه؟ محتاج هيئه شفتين. القهار. وده يبقى سهل يا شيخ. اه سهل. امال الناس اللي عماله تقول القهار بتعملها ازاي؟ لان هو بيثبت هيئه واحده وهي التفخيم. يقول بص حضرتك انا عامل ايه؟ القهار. طب ابتسم يا اخي، ما احنا اتعلمنا بقى، اتعلمنا في البرنامج دوت ان احنا نبتسم، لابد ان احنا نبتسم. القها قها، وارجع بوس تاني مش مشكله. طيب ايه الخطا التاني اللي قابلني؟ لو تكررت الهاء. لو تكررت الهاء، لو جه هاءين ورا بعض، سواء جم في كلمه واحده او في كلمتين، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا باكل واحده منهم، واحنا طبعا في الصيام بقى كلنا جعانين، فالامر اسهل، اسهل الاكل. فناخد بالنا، ما ينفعش ان انا اجي عند قوله تعالى إن الله هو الغني وأقول إن الله هو الغني. سمعتها إن؟ تاني. إن الله هو الغني. أنا ما سمعتش إيه وأنا بقولها. طب الصح إيه؟ إن الله هو الغني. الله هو، الله هو. بس يبقى حائلها إيه؟ طب لو جم في كلمة واحدة، وجوههم، ده الصح. وجوههم. طب الخطأ، وجوههم، وجوههم، وجوههم. فين الهائين؟ ده الاثنين راحوا. يبقى ناخد بالنا لما تتكرر الهاء، جم عندي الهائين، هاء في اخر الكلمه والكلمه وهاء في اول كلمه تليها، او جم الاثنين في كلمه واحده، احذر واخد بالي من ايه؟ احذر من ضياع وفقد هاء منهم. نقولها تاني عشان ناخد بالنا. إن الله هو الغني، ده الصح. والخطأ، إن الله هو الغني. الله هو، فين راحت من الهاء؟ وجوههم، ده الصواب. الخطأ، وجوهم، وجوهم. عارفين عملت إيه كده؟ أنا أظهرت الحركات اللي على الهاء الضمة، كأني بجيب واو، لأن أنا لو الضمة بس اللي ظهرت معايا دخلت على مخرج الواو، فأقول إيه؟ وجوه، في الهاءات وقعت الاثنين. لا، وجوههم، هوهم، يعني أنا أجيب الحركة والحرف كله يضيع مني؟ آه، بنقع في هذا الخطأ والله، إلا من رحم ربي. طيب إيه الأخطاء التانية تقابلني؟ لما تلتقي الهاء بحاء، إيه اللي بيحصل؟ الحاء ابين واظهر، احنا لسه بنقول الهاء بتختفي، تقبل الخفاء. فاللي بيحصل ايه؟ الهاء ممكن تضيع مني خالص، تبدل بحاء وتضغم. طب نسمع كده، فسبحه ليلى. انا جبتها كده مظبوط؟ اسمع الخطا بقى، فسبحه ليلى، في الهاء اضغمت خلاص. فسبحه، مفيش هاء عندي خالص. فسبحه، فسبحه، مش فسبحه، سبحه ايه؟ لازم اظهر الهاء. طيب نجيب مثال لكلمتين، واتقوا الله حق تقاته، ادي هاء عندي والتقت بحاء. طيب اعمل ايه؟ اوعى تضغمها في الحاء، ما اقولش واتقوا الله حق، الله حق، الله حق. انا ببطلك عشان تعرف، كاني بعمل يعني بنطاها بالتصوير البطيء. فاتقوا الله حق، فين الهاء؟ لازم اقول فاتقوا الله حق تقاته. تاني، فاتقوا الله حق تقاته. لازم يا شيخ من البيان، لازم يا اختي ناخد بالنا من البيان. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بنسمعها عند نطق الهاء؟ اذا جاءت الهاء بين الفين، يعني قبلها الف وبعدها الف، طب وايه اللي بيحصل؟ التفخيم بتاعها اسهل وإخفائها أسهل. أما أقول بناها ده الإيه؟ أنا عملت إيه كده؟ تاني اسمعوني كده، بناها الهاء اختفت خالص. أو بقول بناها للي بيضخم بقى صوته في حروف البد. في ناس عندهم مزاج كيف إن هو يعمل إيه؟ إنه يجي عند حرف المد لو جه بعديه مرقق جه بعديه مفخم ويطخن صوته بناها كده، فخمنا الهاء لأن الألف يقبل التفخيم لكن الهاء لا تقبل التفخيم. الألف لو جه بعد مفخم بيفخم، لكن الهاء ما عنديش أنا ما عنديش ليها كلام لأهل العلماء بيقول إن الهاء تفخم إذا جاء بعدها ألف، لا أقول بناها. سامعين صوت الهاء؟ بناها بناها، ما أقولش بناها. أنت عارفين لو واحد تايه ولا حاجة، تايه يعني في العقل يعني، يقول ها ها ها أهو ده ما بيجيبش هاء. ها صح؟ أهو اللي بيقول بناها كأنه واحد. ناخد بالنا بالله عليكم، حروف القرآن إحنا اتفقنا في أول برنامج إن إحنا نوزي الحروف، واتفقنا إن إحنا نتعلم إزاي نوزي الحروف. وأفكركم بقول الشيخ الخاقاني، زين الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. ناخد بالنا، ناخد بالنا من الوزن. طيب إيه تاني من الأخطاء اللي بتقابلني؟ إذا التقت الهاء بالعين لقرب المخرج برضو، لأنها قريبة من الحاء وقريبة من العين. إزاي ده؟ مش إحنا قلنا همزة هاء مخرجهم واحد وهو إيه؟ أقصى الحلق. الحرفين اللي جايين بعد كده عين حاء ثم لوسطه فعين حاء بعديها على طول، يبقى خد بالي أما تقرب من الحروف ديت أخد بالي من إن الهاء ما تختفيش مني، لأنها إيه؟ الحرف اللي جه بعديها ده أبين وأوضح، ده الهاء مع كل حروف الهجاء، أخد بالي من إنها تقع مني. يبدو إن وقت الحلقة انتهى، وكان عندي كلام كتير في الهاء لسه ما خلصش. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف العين اللي بيخرج منين؟ من وسط الحلق. ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.